الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه وإيام الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الدخول والخروج. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أهل السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عنده إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا. متفق عليه. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك حفظ منه سائر اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر أحمد أنه صلى الله عليه وسلم أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. وروى الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيس أن يقول بسم الله. أخرج مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، وكان إذا خرج من الخلاء قال غفران. رواه أحمد وغيره. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء، فقد ثبت عنه أنه قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نادي بوضوء. المقصود بالوضوء هنا الماء. فجيء بالماء فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. قال: فصببت عليه وقلت بسم الله. رواه البخاري ومسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا منكم من أحد يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ذكره مسلم. وزاد الترمذي بعد التشهد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وذكر النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، وسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. فقال: وهل تركت من شيء؟ وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان، فقد شرع لأمته منه خمسة من الأذكار عند الأذان خمسة. أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم. إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، رواه مسلم. الثاني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ما علم أمته أن يصلوا عليه به، التي هي الصلاة الإبراهيمية، رواه البخاري ومسلم. فلا صلاة أكمل منها. الثالث أن يقول بعد صلاته عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، رواه البخاري. الرابع أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه، رواه مسلم. الخامس أنه يدعو بعد ذلك ويسأل الله من فضله فإنه يستجاب له، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم، وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فأدعو. وروى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، عند النداء أي عند الأذان، وحين البأس يعني أثناء القتال. هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الطعام، كان صلى الله عليه وسلم يأمر الآكل بالتسمية ويقول: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، رواه الترمذي وغيره. وفي الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفيهما أيضا من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله وليأكل الرجل مما يليه. وروى مسلم من حديث حذيفة قال: حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجاءت جارية أي بنت صغيرة كأنها تدفع، كأن شيئا يدفعها إلى الأمام، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها، أو أخذ بيدها أي أمسك يدها لئلا تضعه في الطعام. ثم جاء عربي فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء أي الشيطان جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده لفي يدي مع يديهما. ثم ذكر اسم الله وأكل. وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكل الطعام بلقمتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. وكان إذا رفع الطعام من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ذكره البخاري. وكان يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، رواه أبو داود وغيره. وفي البخاري عنه أنه كان يقول: الحمد لله الذي كفانا وآوانا. وذكر الترمذي عنه أنه قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرب إليه الطعام قال: بسم الله. فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت، رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين أنه كان إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس، يعني يشرب ثم يبعد الإناء ويتنفس ثم يشرب مرة ثانية ويبعد الإناء ومرة ثالثة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله ربما يسألهم: هل عندكم طعام؟ وما عاد طعاما قط، بل كان إذا اشتهاه أكله، طعام مقدم إليه، إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه وسكت. وربما قال: أجدني أعافه، إني لا أشتهيه، رواه البخاري ومسلم. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله لما سأل أهله عن الإدام، يريد شيئا يغمس به، فقالوا ما عندنا إلا خل، فجعل يأكل منه ويقول نعم العدم الخل، رواه مسلم. وكان إذا قرب إليه طعاما وهو صائم قال إني صائم، رواه البخاري. وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يصلي، أن يدعو لمن قدمه وإن كان مفطرا أن يأكل منه، رواه مسلم. وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل وقال إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، رواه البخاري. وكان يتحدث على طعامه وربما يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا، يقول لهم يعني كل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة شرب اللبن وقوله له اشرب، فما زال يقول اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أجد له مسلكا، رواه البخاري. وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو له، فدعا في منزل عبد الله بن بسر فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، رواه مسلم. ودعا في منزل سعد بن عبادة فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، رواه أبو داود وغيره. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني، رواه مسلم. وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم فقال مرة ألا رجل يضيف هذا يرحمه الله، متفق عليه. وقال الأنصاري وامرأته اللذين آثرا بقوتهما وقوت صبيانهما ضيفهما لقد عجب الله من صنيعكما الليلة من صنيعكما بضيفكما الليلة، متفق عليه. وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده فأكل بشماله قال كل بيمينه فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فما رفع يده إلى فيه بعدها، يعني شل، هذا رواه مسلم. وفي المسند والسنن أنه أمر من شكى إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم وأن لا تفرقوا وأن يذكر اسم الله عليه يبارك لهم فيه، ليس كما يفعل المسلمين كما يفعل المسلمون في هذا الزمان تشبها بالأجانب كل وصحنه وملعقته وحده، وهذا خلاف السنة وهذه منزوعة البركة. روى مسلم أنه قال إن الله لا يرضى على العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة أو يشرب الشربة يحمده عليها. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار اللباس فيذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود وغيره. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي مرتين، رواه البخاري. وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عندما يشتري ثوبا جديدا يسميه وقال اللهم أنت كسوتني هذا هذا القميص أو الثوب أو العمامة أو الرداء أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، رواه أحمد وغيره. أما هديه في الاستخارة وأذكار السفر وأذكار النكاح وفيما يرى في من رأى المبتلى وما يقوله من ابتلي بالوسواس، وهديه في حمد الله على كل حال، هذا ما سنعلمه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.